من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولي فما ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم تقول والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا أشد تنكيلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأس وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منا وكان الله على كل شيء مقيتا وَإِذَا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. ومن أصدق من الله حديثا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب يخرج من بين الصلب والترائب إنه يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات صدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم.